غمض عيني في يوم تروح خايف ما تكون موجود. انا عمري ما شفت في عينك انت بموع، انا بقوى بيك قولي ليه موجوع، مخبي ليه وانا وانت بنشبه بعض. انا لو يوم فرقك صعب، انا لو يوم بعيد عنك اموت. يطول ليلي بكايا يزيد، انا حاسس ومتأثر، مخبي عليا فاكرني بعيد عنك ومش هعرف. يطول ليلي بكايا يزيد، انا حاسس ومتأثر، مخبي عليا فاكرني بعيد عنك ومش هعرف. انا منك بلاش تكتب جواك خايف ومتدمر، انا منك بلاش تكتب جواك خايف ومتدمر. قالولي انك كمان تعبان، قالولي ان ده كان صار، قالولي اخلي بالنا منك عشان يمكن في يوم ترحال، قالولي انك كبرت خلاص، قالولي ان شعرك راح، قالولي اني لازم احس، قالولي لو تروح ترتاح. انا خايف عليك ارجوك خليك يا ظهري بلاش تروح، مفيش زعل ولا يوم هبعيد، هذاكر وابقى زي ما اتمنيت، اكبر واشيل البيت، اكبر واشيل البيت. خايف اغمض عيني في يوم تروح، خايف ما تكون موجود، انا عمري ما شفت في عينك انت بموت، انا بقوى بيك كل ليه موجود. خايف اغمض عيني في يوم تروح، خايف ما تكون موجود، انا عمري ما شفت في عينك انت بموت، انا بقوى بيك كل ليه موجود. انا عمري ما شفت في عينك انت بموت، انا بقوى بيك كل ليه.